وكما يقولون في المثل كل الصيد في جوف الفراء، كل الصيد في جوف الفراء. الفراء الحمار الوحش، من صاد أرنب، من صاد دبسي، من صاد حمامة، من صاد غزال، من صاد بقية الحيوانات لم يبلغ حظه ونصيبه ما بلغ إليه من صاد الفراء الحمار الوحش. أجلكم الله، والله إنها لمكرمة عظيمة، وإنه لفضل عظيم لمن وفقه الله تعالى في هذه الدنيا فعمل العمل الصالح. والعمل الصالح لا أمر لا بد منه، ألم عمل الصالح لا بد منه. أقول إن مجرد الاعتقاد، مجرد الإيمان كما يزعم بعض الناس اليوم، بعض المثقفين اليوم الذين يزعمون أنهم أرباب فكر وأنهم أرباب عقل وأنهم أرباب علم، يزعمون أن مجرد الإيمان كافي. وأنت لا ترى آية من آيات الكتاب العزيز إلا وتقرن العمل الصالح بالإيمان بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، الإيمان شيء، والعمل الصالح شيء آخر. رجل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وآمن بكل ما يجب الإيمان به، لكنه ما صلى، ما طاع الله، ما ركع، ما سجد، أينفعه إيمانه بالله؟ لا ينفع، لا ينفع. ولهذا لما تفضل الله جل وعلا على داود وآل داود ألان له الحديث: اعمل سابغات وقدر في السرد. يسر الله تعالى لسليمان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كالجفان وقدور الراسيات. لما تفضل الله تعالى عليهم بما تفضل به قال: أن اعملوا آل داود شكرا. أن اعملوا آل داود شكرا، بمعنى أن الشكر إن هو إلا العمل الصالح، لا أنه يقول باللسان فقط. فإذا كان شاكرا كان ذاكرا، وإذا كان ذاكرا كان عاملا. لا بد أن يعمل العمل الذي يدل على أنه شاكر لله تبارك وتعالى. المنة الأولى ويحسن إعادتها والترغيب فيها: لهم روضات، لهم روضات الجنات. روضات جمع روضة، ما قال الله تعالى لهم روضة، وإنما قال روضات الجنات. كل منهم ينال من الروضات التي حباها الله تعالى لعباده ما يريد. الله تعالى متى ما هيأ لهم هذه الروضات تمنى أن يأكل ثمرة من فضل الله تعالى عليه، أن الله تعالى يسخر هذه الثمرة، الشجرة التي عليها الثمرة، فتدنو إليه بمجرد ما تمنى. أنه لو أكل عنب، لو أكل ما يشاء، وإذا بالشجرة تدنو إليه حتى يتناول منها ما يشاء في روضات الجنات. الأمر الثاني: لهم ما يشاءون عند ربهم. وأنتم تعلمون حال العبد، والإنسان جبله الله تعالى على الطمع، وجبله الله تعالى على حب الخير لنفسه. فالله تعالى من فضله وواسع كرمه ورحمته أسند الأمر إليه، كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فهي لكم. ثم بعد ذلك هم فيها خالدون دائمون، لا تفنى لا تذهب لا تنصرف. لمن هذا؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. وفي قول الله تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذكر فضل، كالفضل الذي ذكره الله تعالى للشهداء. فإن الله تعالى بشر الشهداء الذين قتلوا في سبيله بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأن لهم ما يشاءون عند ربهم. الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله وزهقت أرواحهم لإعلاء كلمة الله، هؤلاء أخبر الله تعالى بأنهم متى ما فارقوا هذه الحياة الدنيا انتقلوا إلى حياة أعظم وأسعد. الحياة التي ينتقلون إليها أيها الإخوان أن الله تعالى يجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة لقاء ما قدموا من العمل الصالح. ثانيا لهم ما يشاءون عند ربهم، كذلك تفضل الله تعالى على من لم يبلغ درجة هؤلاء ممن آمن بالله والعمل الصالح أن لهم روضات الجنات وإن لم يبلغوا درجة أولئك الشهداء. لأن الشهداء لما وقعت غزوة أحد واستشهد من استشهد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحياهم الله ومناهم، ماذا تريدون؟ سألوا الله تعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله ويستشهدوا مرة أخرى، لأنهم رأوا النعيم الذي هياه الله لهم والفضل الكبير الذي تفضل الله جل وعلا به عليه، تمنوا العودة إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله ثم يستشهدون، ثم بعد ذلك يأتون إلى الخير الذي أعده الله لهم. فأخبرهم الله جل وعلا أنه قد كتب على العباد موت واحدة، وأنه لا عودة إلى الدنيا بعد الخروج منها إلا إلى البرزخ، وبعد البرزخ إلى عالم الحيوان، إلى عالم الحياة المستقرة. لأن الحياة ثلاثة أقسام: الحياة التي نحن فيها الآن هذه الحياة حياة دنيا، وسماها الله دنيا لأنها دنية ليست بشيء، أيامها معلومة محدودة زائلة، بعدها نقلة إلى حياة تسمى حياة البرزخ، من الموت إلى أن ينفخ الملك في الصور. فإذا نفخ الملك في الصور وقام العباد لله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين حيوا حياة أخرى وهي حياة الآخرة الباقية التي لا تفنى ولا تزول. فهؤلاء الشهداء تمنوا العودة، لما لم يسعدوا بها سألوا الله أمرا آخر، مناهم الله، تمنوا أمرا غير هذا، تمنوا أن يخبر الله تعالى آلهم وذويهم بما عد الله تعالى لهم. فقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أحياء عند ربهم، حياة الدنيا زالت، المال وزع، الزوجة تعتد 4 أشهر وعشر إن لم تكن حاملة، الحامل تضع الحمل، إذا وضعت الحمل هي بالخيار، إن أرادت بقيت وإن أرادت تزوجت من تشاء. إذن هذا الذي فارقها قد مات لأنه ليس حيا حياة الدنيا، فهو حي حياة برزخية عندية لا يعلمها إلا الله. وأما الحياة الدنيا حياة طعام وشراب وله وسعادة وفرح ومرح وطاعة وعصيان، هذه تنتهي بالموت. فلو كان أحد يبقى ولا يموت لبقي صاحب هذا القبر، لأن الله تعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ومع ذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي قد فارق الحياة الدنيا وووري في الأرض، ورفع القبر مقدار شبر، وأتي برمل من رمل عقيق ووضع عليه، وأتي بماء ورش على القبر، والقبر موجود إلى اليوم في حجرة عائشة. ولولا أنه ما مات، ولولا أنه مات، والله لا يجوز لأحد أن يأخذ ترابا يضعه على رأس النبي وهو حي، فإن من استحل واستباح ذلك كافر. أتظنون أن أصحاب رسول الله بلغوا إلى هذا الحد؟ الذين فدوه بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم يدفنون النبي وهو حي لولا أنه قد مات، والله تعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتون، وأنه جل وعلا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا كان سيد الخلق عند الله قد فارق الحياة الدنيا فغيره من باب أولى وأحرى. إذن هؤلاء الشهداء فارقوا الحياة الدنيا، لا يصلون كما نصلي هنا، لا يذهبون إلى الحج، لا يعلمون، لا، إنما هم في قبورهم الشهداء في حواص الطير، خضر تسرح في الجنة، تسرح تفوق في الجنة هؤلاء الشهداء. غيرهم تفتح له قوة إلى القبر إلى الجنة، يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها إلى أن تقوم الساعة. الآخر تفتح له قوة إلى النار، يأتيه من سمومها وعذابها وحرها غدو وعشي إلى أن تقوم الساعة. إذن الموت قد حصل، لكن هؤلاء الذين حصل لهم الموت بمفارقة الروح في الجسد في الدنيا لهم ما يشاءون عند ربهم لقاء ما صنعوا من العمل الصالح، إذ أنهم أزهقوا أرواحهم في سبيل مرضاة الله تعالى. هكذا أيها الإخوان المؤمنون العاملون الصالحون الذين لم يبلغوا درجة الشهداء أيضا تفضل الله جل وعلا عليهم بفضل عظيم، وهو أنه جل وعلا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم كذلك. وبهذه المناسبة عن لي أن أذكر لكم أمرا هاما، هذا الأمر أيها الإخوان أن بعض العامة وبعض الخاصة من أهل العلم يستدلون بهذه الآية بآية الشهداء أن لهم ما يشاءون عند ربهم، يستدلون بها على أن هذا في الدنيا هم ماتوا ولكن لهم ما يشاءون عند ربهم في الدنيا، يأخذون بيد هذا ويمنعون هذا ويعطون هذا ويعلمون ما يجري في بيوتهم بعد موتهم، وأنهم يأتون إلى مقابرهم ويجلسون فوق المقابر يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال لأن الله تعالى قال لهم ما يشاءون عند ربهم. إذن إذا كان الأمر هكذا كل مؤمن وكل من عمل عمل صالح ما دام أنه له ما يشاء عند ربه إذن كذلك المؤمن العامل العمل الصالح له ما يشاء عند ربه، يعلم ما يجري في بيتي، يأخذ بيد زيد، يمنع عمرو وما إلى ذلك. وهذا فهم فاسد، هذا فهم فاسد، لأن الله تعالى قال عند ربهم، عند العندية في البرزخ والآخرة لا في الدنيا. والله لو عادوا إلى الدنيا لما ساوت الدنيا عندهم جناح بعوضة، لا يبالون بدنيانا هذه أبدا، وإنما أعد الله تعالى لهم درجات علا. ولهذا يعبر العلماء بها ويقولون لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يقر أعينهم، ما تشتهي أنفسهم، ما تلذ الأعين وهم فيها خالدون. لهم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما مطالب الدنيا وقضاء أحوال الدنيا فذلك بيد الله جل وعلا لا إله إلا هو. بعد أن ذكر الله تعالى هذه البشرى الجليلة العظيمة التي تحفي جهود العبد إلى أن يعمل العمل الصالح وإلى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، أخبر الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يقول لمناوئيه من المشركين والكفرة الذين لم يلبوا دعوته والذين لم يتبعوه ولم يؤمنوا به، قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا أبلغ وأدعوكم إلى دين الله الحق ولا أسألكم جزاء على هذا الإبلاغ وعلى هذه الدعوة، لا أريد منكم شيء، وإنما أريد منكم أمرا واحد فقط، لقاء قيامي بهذا الأمر الجليل الذي كلفني الله تعالى به، لا أسألكم عليه أجرا. وقد ذكرت في الدرس الماضي أنه صلوات الله وسلامه عليه لو كان يبغي أجرا فإن قريشا خيروه ومنوه وأرادوا أن يعطوه. جاءوا إلى عمه أبي طالب وقالوا لعمي أبي طالب يا أبا طالب أنصفنا من ابن أخيك، هذا سفى أحلامنا، هذا سب آلهتنا، عجزنا عن محمد، ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ أولا قالوا له يا أبا طالب تخير أجمل فتى في العرب هو لك وأعطنا محمد نخطره. استغرب أبو طالب، أنا أخذ أولادكم وربيهم وتقتلون ابني، من يرضى بهذا؟ إذن ننتقل إلى أمر آخر، أنصفنا من ابن أخيه، إن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أسرى وأغنى رجل في العرب، يريد ملك ملكناه علينا، يريد جمال نختار له أجمل فتاة نزوجه إياها، ماذا يريد مع ابن أخيه بعد هذا؟ فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد أنصفت قوم، هذا المال هذا الجاه هذه النساء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هدف سامي، لا يريد المال، ما المال؟ الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا كنبي الله سليمان أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، لا يريد المال، يجوع يوم ويأكل يوم، وماذا يأكل؟ لبن، لبن مشوب بماء، سوير، سوير يضع عليه ماء ويشربه، تمر. يدخل عند إحدى زوجاتي: أعندكم شيء؟ لا، إني لنخاف. يدخل يوم آخر: أعندكم شيء؟ نعم، عندنا كذا، أو لا، ليس عندنا كذا. فيأكل وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. لا يريد من دنيانا هذه شيء، وإنما يريد أن يبلغ رسالات الله، أن ينقذ البشرية من عذاب الله، من نار الله، من سخط الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولذا قال الله تعالى له: قل لهم يا محمد، وهو خير مستجيب: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم مال، إتاوة، مرتب، هدية، عطاء مقابل إبلاغ هذه الدعوة، ولكن أريد منكم أمرا واحد، أريد منكم المودة في القربى. فسر العلماء هذه الجملة بتفاسير، منهم من قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن تودوني وتودوا ربكم وتقوموا بطاعته، فإذا قمتم بطاعة الله تعالى وتقربتم إلى الله جل وعلا بمودتي، هذا الأمر الذي أريده منكم. أنا لا أريد إلا أن تودوا الله وتودوا رسوله وتقوموا بطاعته، هذا الذي يريده منكم مقابل إبلاغي لكم الدعوة. الله أكبر، هذا الذي يريده، يريد من الناس أن يطيعوا الله، أن يحبوا الله. فإذا أحبوا الله وأطاعوا الله وأطاعوا رسوله، هذا الأمر الذي يشتهيه ويريده. جماعة من أهل العلم قالوا إن المعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنا أسألكم شيئا واحد، وهو أن بيني وبينكم قرابة، وما من قبيلة من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم معها نسب وقربة، فأنا الذي أوده أن تعلموا أنني قريب لكم فتحبوني لهذا الأمر. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام دليل الإيمان، وكراهة النبي عليه الصلاة والسلام دليل الكفر والحرمان. فمن قيده الله جل وعلا لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام معلومة يا إخوان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع أمره، الانتهاء عما نهى عنه، ومن لم يفعل هذا ليس محبا لرسول الله ولو قرأ البرد ألف مرة، ولو قرأ مولد البرزنجي مليون مرة. إذا كان ما يطيع الله، لا يطيع رسول الله، لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يأمر فلا يأتمر، النبي ينهى فلا ينتهي، فالله الذي لا إله إلا هو وإن ادعى أنه محب ليس بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام دليلها، علامتها، شعارها، بثارها أن تنظر إلى نفسك، إذا أمرك فعلت، إذا نهاك انتهيت، لا تفعل إلا بما قال، لا تنتهي إلا عما نهى عنه، دل على أنك مؤمن ومحب لله ولرسول الله صلوات الله وسلامه. توجه علينا أمران: الأمر الأول لله، الأمر الثاني لغير الله. فإذا آثرنا أمر الله وأمر رسوله على غيرها من الأوامر فهذا دليل على أن محبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم قلت لكم وأقول عبد الله بن المغفل صحابي جليل جلس مرة مع ابن أخيه، ابن أخيه أخذ حصى حجر ووضعه بين السبابة والإبهار ورمى بالحجر، رمى بالحجر كما يرمي الخادم الحادي حصى وخذف بها رمى بها، قال له يا ابن أخي لا تفعل لا تخلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تبقى العين وإنها لا تنكى الجرح لا تفعل. فعاد الولد ابن الأخ وأخذ حصى وصار يحذف بها، فقال له عبد الله بن المغفل والله لا أكلمك بعد اليوم، والله لا أكلمك بعد اليوم، أنا أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف وكيف وتعود تفعل مخالفة رسول الله؟ يا جماعة هذا موقف يدل على صدق المحبة، على صدق المحبة، أنا أقول لك الرسول فعل وأنت ترجع وتحذف. أما ابن عمر فأمره مشهور، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، المرأة إذا أرادت أن تأتي لتصلي في المسجد لا تمنعها، هكذا قال النبي. فلما روى عبد الله بن عمر هذا الحديث قال له الولد والله إنا لنمنعهن، النساء غيرنا وبدلنا بعد الرسول، يلبسن لباس حسن جميل، يتطيبن يخرجن إلى المساجد، نمنعهن. الولد يريد هذا الأمر، لا يريد أن يحاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ابن عمر المشهور بين الصحابة إذا سافر يتتبع المنازل التي نزل فيها رسول الله فينزل فيها، يصلي حيث صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقيل حيث قال النبي. ابن عمر ما سمع هذا القول من ولدي، فلذة كبده الولد ما قال الرسول الله، ما قال النبي ليس حق باطل، لا ما قال هذا، وإنما قال والله إنا لنمنعهن، يعني الولد أنهن غيرنا وبدلنا، وما دلنا قد غيرنا وبدلنا فإننا اليوم نمنع النساء من الإتيان إلى المساجد. الموقف من الأب كالتالي، الأب لما سمع هذا الكلام قال للولد والله لا أكلمك بعد اليوم، أنا ما أكلمك يا ابني، أنا أقول لك النبي قال وأنت تقول ثلاث، هذه محبة رسول الله. يا إخوان اسمحوا لي أن أضع اليد على موضع الداء، كثير منا يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام باللسان، باللسان يأمر النبي فلا يأتمر وينهى النبي فلا ننتهي، وهذا أمر واضح جلي جلي واضح كرابعة النهار، ينهانا عن التختم بالذهب ونحن نتختم بالذهب ونلبس الدبلة من الذهب ونحن رجال ونزعم أننا نحب رسول الله، والتختم بالذهب حرام للرجال، الرجل يقتني من الذهب مقدار هذه السارية ولكن لا يلبس الذهب، لأن الرسول صعد على المنبر وبيده حرير وبيده قطعة من ذهب وخطب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها، كلام واضح صريح، لكن لها بالدبلة، الزوجة أهدتها لك خذها وعشرة أمثالها ومليون مرة مثلها واقتني، ولكن أنت أيها الذكر لا تلبس الذهب. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هذه هي المحبة، الطاعة، الامتثال، الاتماد، العمل بما قال، الابتعاد عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا إخوان أيضا أن محبة النبي تنقسم إلى قسمين، يجب علينا أن نحب شرعه ودينه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. من لم يحب دين النبي ليس بمسلم، من لم يحب ما جاء به النبي ليس بمؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بشرائع، أتى بشرائع، أتى بمسار، أتى بمنهج، أتى بطريق. الله تعالى دعا الخلق أن يتمسكوا بهذا المنهج والطريق. زيد من الناس أو خالد أو عكرمة أو أسامة أو زي أو عمرو أو فلان وفلان، لا والله هذا الشرع الذي جاء به النبي لا يصلح لهذا العصر، لأننا في القرن العشرين. ما الذي يصلح؟ الذي يصلح الشيوعية، لأنها تدعو إلى السلام المخلوق. الذي يصلح القوانين الوضعية، ولا يصلح أن نحكم. قال الله وقال رسول الله ويرفع صوته ومن على المنار وعلى المآذن وعلى الأعلام ليل نهار إنه محب للنبي. فهل هذه هي محبة رسول الله؟ أن نرفض شرعه، أن نرفض شرعه، وأن نعتقد عدم صلاحيته، ونقول إننا نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا يا قوم، ما هكذا سعد سورة الإبل. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء محبة شرعه ودينه. ثانيا يجب علينا أن نحب ذاته شخصا، لأنه رسول الله. فمن لم يحب ذاته وزعم أنه يحب دينه فمحبته للدين وزعمه ذلك كاذب. لا بد من أمرين اثنين: الأول أن نحب دينه صلى الله عليه وسلم، ونعتقد اعتقادا جازما أن هذا الدين هو قوام حياته، وهو قوام سعادتنا، وهو سبب فلاحنا، وهو سبب دخولنا جنات الله تعالى ونيل مصافيه. الثاني أن نحب شخصا ذاته، فلو أحببنا ذاته وما أحببنا دينه ما نفع. أنتم تعلمون أن أبا لهب يوم أن جاءت جاريته ثويبة وبشرته بأن عبد الله أخاه ولد له ولد، هذا الولد هو رسول الله. فرح أبو لهب لهذا الحدث العظيم لأنه بشر، فقال لثويبة: أنت حرة جزاء أنك بشرتيني بأن أخي عبد الله ولد له ولد. محبة في ذات رسول الله. ولكن لما لم يحب دين الله، يوم صعد النبي على الصفا ونادى عمه العباس وعمته صفية ونادى قريش ونادى فاطمة، فتجمعوا عند الصفا وقال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل جبل الصفا أكنتم مصدقية؟ يعني أنا أخبركم بخبر، لو قلت لكم هذا الخبر التالي: جاء جيش من العدو يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، أتصدقونني أم لا؟ هذا تمهيد، أسلوب بليغ. قالوا: ما جرمنا عليك كذبا يا محمد، أنت الصادق الأمين، إذا أخبرتنا بهذا الخبر قبلنا وصدقنا. عندها قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني الخبر الذي أنا أخبركم به أنني رسول من عند الله أدعوكم إلى أن توحدوا الله وتعبدوه، ولا تعبدوا هذه الأصنام التي جعلتموها على الكعبة، ولا تعبدوا أي شيء إلا الله تعالى. أول من قام يرد عليه عمه أبو لهب الذي أحب ذاته ولم يحب دينه، قال له: تبا لك يا محمد. قطع الله دابرك الأبعد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من نار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل الناس أجرا وإنما يسألهم أن يودوه وأن يحبوه لقرابته منهم صلى الله عليه وسلم. ومعنى آخر أنهم يودوه ويودوا قرابته صلى الله عليه وسلم. وقرابتهم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس، هؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم، لهم في قلوبنا مكانة أمرنا الله جل وعلا بأن نودهم لقرباهم للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه القربة النسبية. قربة أخرى هي أن جميع من آمن به هو من آله، من آل رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه القربة العامة: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. كل مؤمن تولاني وآمن بي فهو من آلي. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان فارسي ليس قرشي ولا هاشمي ولا من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سلمان مهاجر من بلاد فارس قبل أن يبعث النبي، لأنه كان سادنا للنار مع أبيه، فأراد الله تعالى له الخير فهاجر سلمان رضي الله عنه إلى يهود، ويهود إلى يهودي، ويهودي إلى يهودي، أوصوه بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، وأوصاه آخر حبر آخر عالم بأن هذا النبي يخرج في أرض ذات نخل تبقى وهي النبي، فبيع من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، إلى أن اشتراه يهودي من تيماء وأتى به إلى المدينة، وشاء الله تعالى أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع سلمان رضي الله تعالى عنه مهاجر النبي، وأخذ سلمان رضي الله تعالى عنه شيئا من ثمر في طبق، وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختبر، لأنه قرأ على الأحبار والعلماء أن نبي آخر الزمان لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية، فأتى بالطبق ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذا صدقة. فقال النبي لأصحابه: كلوا أنتم، ولم يأكل. قال: هذه واحدة. اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر ووضعه بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: هذه هدية. فأخذ النبي الهدية وأكل، وأكل معه أصحابه. قال: هذه الثالثة. صار يتردد يدور يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة الذي جعله الله تعالى بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراد سلمان، فأزال الرداء عن ظهره وظهر خاتم النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فسلمان من آل رسول الله لأنه اتبع رسول الله. وأمر آخر: سلمان من آل رسول الله لأن مولى القوم من أنفسهم. إذن فمحبة قرابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، آل عقيل، آل علي، آل جعفر، آل العباس، من يزعم بأنه يحب النبي ولا يحب آله ولا يحب قرابته؟ هل دعواه صادقة؟ دعواه صادقة؟ لا. إذن نود رسول الله ونود آله ذريته أتباعه المؤمنين به صلوات الله وسلامه عليه، ولذا أوصى بهم خيرا، أوصى بهم خيرا، أوصى بآله صلوات الله وسلامه عليه، أوصى المؤمنين بأهل بيتي: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذه رواية. رواية أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي وعترتي أهل بيتي. فأهل بيته المؤمنون به المتبعون له نحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنهي الكلام على ما يتعلق بقول الله تعالى ما نهى عنه والفجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله تعالى مبينا للعباد أنه جواب كريم يقبل القليل ويعطي على القليل الكثير، وهذا من جوده وفضله. أولا خلق فسوى وأحيا وأغنى وأقنى وتفضل وهدى، ثم بعد هذا كله والعبد لا يبلغ إلى درجة التوفيق إلا إذا هداه الله، فييسر الله له اليسرى فيعمل، فإذا عمل الصالح أثاب وزاد على الحسنة عشر حسنات يزيدها إلى 100 ضعف، يزيدها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو. أنت ليلتك هذه خرجت من بيتك قاصدا هذا المسجد للصلاة فيه، لولا أنه هداك لما أتيت، ولولا أنه وفقك لما قدرت على الإتيان. فإذا الأمر من الله هو الذي هيأ هذا، غيرك يا أخي ذهب إلى خمارة، ذهب إلى حانة، ذهب إلى موضع بغى، ذهب إلى موضع لا يرضي الله، تراكمت عليه الذنوب والآثام وعظم عليه الجزاء. أنت هداك وفقك أتيت دخلت صليت، صليت ركعتين بعدما أذن المؤذن المغرب كتب لك ألف صلاة بالركعتين ألف، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف. صليت المغرب مع الجماعة كتب لك ألف صلاة مغرب، هي مع الجماعة مضروبة في 27 ب27 ألف صلاة من المغرب. ولهذا قال ومن يقترف حسنة، من يكتسب حسنة يعملها نزيد له فيها حسنا، ما أجوده وما أعظمه وما أكرمه وما أعظم جودي وكرمي. ولهذا على العبد أن يلب عليه ويلح عليه ويطرق بابه، ولذا دعانا رسول الله إلى أن نلب ونلح ونقرع باب الله يا ألله بهذا الجلال والإكرام. وفقنا، ثبتنا، سددنا، اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، جنبنا المنكرات، منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والله إنه لجود، والله إنه لكرم، والله إنه لنعمة ونعم من هذا الرب الجليل. قلت لك من باب ضرب الأمثال، مثلا أنا اشتريت قلاب من رمل للزراعة في داري حائط، قلاب في هذه البلاد ب100 ريال 70-80 ريال، أريد أن أزرع رمل حصى. يأتي إلي إنسان يا فلان أنا أريد منك لو تكرمت حفنة واحدة من رمل، ابشر حياك الله تفضل. أخذ حفنة، عاد إلي غدا يا فلان أريد حفنة، هذا اليوم الثاني أفكر أقول نعم أو لا؟ والله ربطت على قلبي وقلت نعم. حسن. طيب آخر رجع اليوم الثالث، والله إذا كنت جيد أقول طيب ما دام حفنة خذ. اليوم الرابع يا أخي إيش هذا؟ ما في إلا حفنة حفنة حفنة. اذهب واشتري قلام من رمل ب100 ريال 50 ريال. ولكن الله تبارك وتعالى وأذكرك، أولا خلقك وأوجدك وتفضل عليك وصانك وأنت في بطن أمك وهيأ لك السبيل للخروج، والسبيل معروف، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. بعدما خرج العبد جعل ألقى محبة العباد عليه، الصغير محبوب عند الجميع، حتى ولد الكافر نحبه جميعا لأنه ولد صغير، ترعرع كبر نشأ في كلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله، ثم بلغ إلى حد البلوغ فكلف. الله جل وعلا هداه النجدين، طريق الحق وطريق الغواية، فوفقه لطريق الحق، ما قام إلا بما أمره الله جل وعلا به. ولو عبد الله تعالى منذ أن خرج من بطن أمه إلى أن يموت لا يؤدي حق نعمة البصر، ولا حق نعمة الشم، ولا حق نعمة اللمس. ومع ذلك الله يفسر ويهيئ ويسدد ويهدي، فيعمل العبد، فإذا عمل يقول له ومن يقترب حسنة نزده فيها حسنة. ما أعظم هذا الرد الكريم، وإنما الأمر يحتاج ويفتقر إلى أن العبد يلذ على هذا الرب الكريم أن يهديه. لا تقل أنا مسلم، لا تقل أنا مكي، لا تقل أنا مدني، لا تقل أنا عربي، لا تقل كذا وكذا، وإنما تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلقد كان سيد الخلق الذي قال الله تعالى له ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الله أغناه وأعطاه، والله اجتباه واصطفاه، والله خلقه للجنة قطعا. ولكن مع ذلك عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، ينهض ويصلي ويركع ويسجد، وأثناء ركوعه سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بي أنا اللكع الذي لا أعلم ماذا يجري عليه اليوم أو غدا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، لا سيما في القرن العشرين وما بعد القرن العشرين، أمور مذلهمة ومصائب جمة وأحوال وأشياء. والله أقول لكم بصراحة القلوب قد تغيرت، القلوب قد تغيرت والأفكار قد تبدلت. والله وبالله وتالله ثلاث أيمان، محدثكم الفقير الذليل، والله قبل 30 سنة على وجه التقريب لما سمعنا الدش، جماعة يغتسلون بالدش، الدش عبارة عن ماسورة ماء وشيء مخروط كخرق كهذا الخرق، ينزل الماء من فيغتسل المرء. والله قبل 30-35 عام نقول سبحان الله، بلغنا بالتشبه إلى هذا الحد كمان نغتسل في دش، يعني نرى أن الدش شيء ما ينبغي للمرء أن يفعله. اليوم دش يا أبو دش، اليوم والله مو دش، اليوم الحمام جلكم الله إذا كان أقل من 6 متر 7 متر لا أصلح. وحمامنا الذي نغتسل به اليوم ونقضي فيه حاجاتنا اليوم لا أستطيع أن أصفه، قلوب تغيرت تبدلت. ولهذا على العبد أن يلذ على الله، وبخاصة يا إخوان وبخاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نتعوذ بالله من أربع في كل صلاة نصليها: تعوذ بالله من فتنة القبر، تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، تعوذ بالله من عذاب النار. نتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه أمور أوصانا بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب النار، من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال قريب الظهور، العلامات بدأت تبدو وتظهر، بدأت تبدو وتظهر العلامات الكبار، بدأ أولها يظهر، وإذا ظهرت كالسلسلة يتبع بعضها بعضا. فنسأل الله تعالى أن يقلب قلوبنا على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول الله العليم الخبير مخبرا أن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقع في قلوب قريش والجاهلية أنه قد افترى على الله كذبا، وأن هذا القرآن الذي جاء به ليس من عند الله، وإنما ذلك اختلاق من رسول الله وحاشاه. وجماعة منهم قالوا: إنما يعلمه بشر، غلام عبد رومي كان بمكة، كان خيرا حدادا، كان النبي يجلس عنده، فقالوا: إن محمدا علمه هذا الرومي الخير. رد الله عليهم هذا الخبر وهو أصدق القائلين، قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجم، الرومي عجم، الرومي عجمي، العجمي علم محمد هذا القرآن الكريم، هذه اللغة العربية الفصحى بجميع لهجات. الرسول مرجع للعرب، عندما يتنازعون ويختلفون يعودون إليه، لأن الله تعالى قد علمه اللغات. نحن اليوم يوجد فينا عرب، أقول لكم لو جمعت عربي من حضرموت وعربي من الحجاز وعربي من المغرب وقلت لهم: تحدثوا سويا وتفاهموا وأخبروني ماذا يقول بعضكم لبعض، ما يفهم بعضهم بعضا. هذا أمر واقع صحيح، هذا له لهجة وهذا له لهجة وهذا له لهجة، فإذا تكلم المغربي يتكلم بلغة عربية، يأتي مراكشي ويتكلم والله ما تفهم أنت الحجازي ماذا يقول. أنت الحجازي تذهب إلى حضرموت وتتكلم مع عربي أحطاني من حضرموت لا يفهم منك ولا تفهم منه، أنت عربي وهو عربي. زد على هذا أننا أدخلنا بعض الكلمات وبعض اللهجات اليوم في لغة العرب، سيدة دغري، دغري لا توجد في اللغة العربية، سيدة لا توجد في اللغة العربية، كلامنا يكاد أن يخرج من لغة العرب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله تعالى لهجات العرب. وقد ذكرت لكم أمس الماضي مثالا لذلك، لما جاء الرجل القحطاني الرجل الحميري يسأله: أمن بر صيام في سفر؟ قال له: ليس من بر صيام كم سفر كم سفر. وإذا أردت أن تقف على هذا الأمر فعد إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله، فإن القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء عقد فصلا جميلا ممتعا في هذا الباب رحمه الله. فهل هذا الرومي العجمي الذي لا يعرف اللغة العربية الدليل عند العرب، لأن العرب يرون القيل الحداد ثابت وإلى اليوم تفترون على محمد وتقولون بأنه إنما علمه عجمي وأنه مفتري وأنه مختلف؟ قال الله تعالى في آية أخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين.